اللهم صل على النبي. الله يزيدك يا رب ويشرح صدرك يا رب. الله الله الله يا رب يزيدك يا رب. لا اله الا الله. نعم محمود تعليق. إن ربك واسع المغفرة. رب العالمين الله يزيدك يا رب. صدرك عليك يا رب. الله اكبر ما شاء الله. الله اكبر الله ما شاء الله. يا صلاة النبي الله الله الله. تعالي مولانا. No. Oh, يا سيدنا يا نعم يا سيدي نعم يا سلام الله يرحمه الله يرحمه بدا من ربنا صلاة النبي بدا من ربنا النبي جواب ده حلو يا اخوان جواب جميل جواب ده عظيم جدا لسه عليك صلى على سيدنا النبي. يا صلاة النبي عشان نسمع بمعنى. يا سلام يكون اللي ثاني مش الله اكبر. الله يزيدك لا نزل من الجنة. اي والله الله ينزل من الجنة. اي والله خلينا كده شوية قراءة من الجنة والله. على سيدنا النبي الله صل على محمود. والنور في كتابه وأشياء ذكرنا بالناس الكبار. كنا بابا معجيب والنور في كتابه. نعم بغشيك يا ما يزيدك يا رب. الله يزيدك يا رب. بغشيك يا رب. هدلك في المدرسة دي يا شيخ محمود. انت وينش هدلك في المدرسة دي يا ربنا كرمك فكرني بالحبيب كويس عليك يا شيخ ريف عبد الحسين عليه الصلاة والسلام مبارك عليه صلى الله عليه وسلم. نعم يا أستاذ غيث عليك عليكم مشكور. نعم حضره النبي صلى الله عليه وسلم تعاليك يا رب يا رب يا استاذ يا استاذ يا معلم محسن دكتور محمود اشرح صدرك. اللهم صل على سيدنا النبي. لا نور على نور. والله يا دكتور الله يا اخوان سيدنا النبي حاضر ونعم الاداء يا سلام. حسن هذا العزيز بعد ذلك وطبخ كل ولا تبقى كل شخصين. نعم نعم. وإياي يحرق ويكون سحر صلى على النبي. يا رب يا رب يا رب. الله يا استاذ بالله ما شاء الله قلت لك قراءه نازله من الجنه نازله من الجنه. الله الله الله. نعم حكمة بالغة فيك. الله يكفى عليك. الله يفتح عليك يا رب. يا الله الله اه لا لا لا لا لا لا لا لا بس الشيخ مصطفى خليك كده في المدرسة دي. نعم من كون بادرة راجل كمان عشان كده انت السكينه اللي نزلتيها في قلوبنا ديت يعني حرام عليك كده تلحق بسرعه. Thank you. فدعوا رب استاذ حسان الله يا استاذ بس عليك يا دكتور يا سلام يا رب الله اكبر الله اكبر ايش بقى الناس دي يا صلاه النبي يزيدك يا رب يا سلام الله اكبر الله اكبر Thank you. طلع عشان